على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعد أن أخذنا في اللقاء الماضي المبادئ العشرة لأحاديث الأحكام، إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء نبدأ في التعليق على الأربعين النووية. لن نعلق كثيرا، سنأخذ بعض المسائل الفقهية أو بعض المسائل الأصولية التي تتعلق بالحديث، و الغرض من ذلك يعني أن يرتبط الإنسان بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعني يحاول أن يربي ملكة الاستنباط. فنحن إذا قرأنا حديث ربما نقرأ الحديث ثم بعد ذلك من عنده فائدة يستطيع أن يستحضر فائدة ويستنبط فائدة يستخرج منها فائدة ثم يقول لنا كيف حصل على هذه الفائدة. طيب، كما تعودنا نعرف بالمؤلف والمؤلف ومحتوى الكتاب. من هو المؤلف أولا؟ طيب، هذه خارطة توضيحية لمتن الأربعين النووية. المؤلف من هو؟ النووي. هذا من كنيته؟ ما هي كنيته؟ أبو زكريا. ما هو لقبه؟ لقب بمحي الدين. محي الدين. اسمه يحيى ابن شرف ابن نعم مراء النووي رحمه الله تعالى. ولد سنة 600. طيب طيب، هذا هو. ولد في قرية، ولد في نوى أو نينوى، وهي الآن في سوريا. واضح، كانت يعني هي ما بين سوريا والعراق. وتوفي رحمه الله تعالى سنة 676 هجرية. المؤلف رحمه الله تعالى تلقى العلم على يد والده، ثم بعد ذلك رحل وانتقل بين المشايخ، وانتقل إلى المدرسة الرواحية وتعلم منها، تعلم فيها وألزم نفسه العلم منذ الصغر، بل كان لا يجد في قلبه ميلا للعب، وهذا من العجب. واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربكم من شاب ليست له صبوة، يعني شاب لا يوجد عنده ميل إلى ما يميل إليه الشباب، هذا عجب. فالأصل أن الشاب يميل إلى ما يميل إليه الشباب، لكن ما يعني بعضهم هكذا، حتى قيل له يعني قيل والله أعلم يعني كانوا يدعونه إلى اللعب، فيقول ما لهذا خلقت. فهؤلاء يعني سبحان الله، الله عز وجل يصطفي مثل هؤلاء الناس. طيب، والشيخ نعم يعني مات وسنه صغير ولم يتزوج، واضح، لكنه أخرج للأمة، أخرج للأمة أولادا. كتبه هي يعني كما يقولون الكتب هي أولاد الشيخ، فأخرج كتبا عظيمة في كافة المجالات. فمثلا في الفقه له كتاب روضة الطالبين والمنهاج، المجموع المهذب. طيب أحسنتم. وفي الحديث الأربعين النووية ورياض الصالحين وشرح صحيح مسلم. الأذكار هذا في الزهد، في الزهد. وله كتب في الحديث، نعم له، نعم تيسير البشير النذير، هذا مصطلح الحديث الذي شرحه تدريبا تدريب الراوي للسيوطي، هو تدريب الراوي شرح تقريب النواوي. واضح. وله كتب في فنون متعددة، بل بعضهم يتعجب من كتبه على صغر سنه. هذا المؤلف رحمه الله عصره كان في القرن السابع، والقرن السابع هذا قرن يعني دهى الأمة أمر يعني عظيم جدا، تعرفون دخول التتار، فهو كان في عصر التتار، لكنه لم يتقاعس عن طلب العلم، وإنما طلب العلم وكتب الله عز وجل له الرفعة، ويحكون عنه من الزهد ومن قول الحق والثبات عليه الشيء العجيب، حتى أن الظاهر ببرص دعاه فكلمه النووي بكلام يعني قوي، فقال اخلعوه من كل الرتب التي هو عليه عليها. فقالوا ليس له منصب أصلا. فهكذا العالم يكون قوالا للحق لا يخاف الا لومة لائم مع عقل واتزان. طيب هذا المؤلف رحمه الله، وأخذنا بعض المؤلفات وله ترجمة عظيمة. أما المؤلف فهذا الكتاب اسمه هذا المشهور أربع النووية، لكنه يسمى بمباني الإسلام وقواعد الأحكام. مباني الإسلام، أنا ذكرت لكم أمس ثلاثة كتب، من بحث عنها؟ ها بحثتم عنها؟ ما هي؟ قلنا مقدمة ابن خلدون وصحيح البخاري. صحيح البخاري المفترض تعرفون، ما اسمه صحيح البخاري؟ إذا لو سئلت على صحيح البخاري المفترض تحفظون هذا البخاري، وهناك كتب عرفت بغير أسمائها، يسمى مباني الإسلام وقواعد الأحكام، هذه تسميته، ويسمى اختصارا بالأربعين النووية. واضح؟ الأربعين النووية نسبة إلى المؤلف رحمه الله، وبعضهم يسميها الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، ولا ندري هل هذه التسمية من تسمية الشيخ أم لا. طيب موضوعه، ما موضوع هذا الكتاب؟ علم الأحاديث. نعم أحاديث، لكن لماذا اختارها؟ لأنها من جوامع الكلم، ولأنها من مباني الإسلام. قلنا لابد أن نعرف منهج المؤلف، واضح؟ إذن هذا الكتاب ماذا جمع فيه؟ إذن جمع فيه القواعد العامة التي يدور عليها الإسلام، لذلك قال مباني الإسلام، واضح؟ إذن هذه قواعد أساسية من قواعد الإسلام. ومباني الأحكام بمعنى الحديث الواحد يقام عليه عدة يقام عليه يستنبط منه عدة قواعد أصولية وفقهية، واضح؟ ولكن حقيقة الله أعلم هل وجد من شرحه شرح أصولي؟ فالأصل أن يشرح هذا الكتاب شرح أصولي. لماذا؟ لأن الشيخ أصلا وضعه كقواعد، واضح؟ فمثل هذا يشرح شرحا أصوليا، لكن الله أعلم. طيب أصله، أصل هذا الكتاب المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر لنا في المقدمة أنه وجد العلماء يؤلفون في الأربعين، في الأربعين، ثم هو تشوق إلى أن يؤلف في الأربعين، لكن كل عالم كان يؤلف أربعين في باب معين، لكنه أخذ يعني هو أخذ أربعين تدور عليها مباني الإسلام، يعني بعضهم يؤلف أربعين حديثا في الجهاد، أربعين حديثا في كذا، واضح؟ حتى الآن موجود مثلا أربعين حديثا في السيرة، أربعين حديثا في كذا، واضح؟ وهذا باب جميل جدا، أنت قد تجمع أربعين حديثا في الأخلاق، غيرك يجمع أربعين حديث في كذا، واضح؟ طيب عناية العلماء به، اعتنى به العلماء عناية فائقة، بل وعليه شروح كبيرة جدا، يعني ممن شرحه النووي، وممن النووي شرح كتابه، وممن شرحه نأتي بالمتقدمين، وممن شرحه ابن دقيق العيد، واضح؟ وممن شرحه كذلك مثلا هذا الشرح المختصر شرحه الشيخ ابن عثيمين، وممن شرحه كذلك ابن رجب، من أفضل الشروح على الإطلاق شرح ابن رجب، ابن رجب زاد عليها أحاديث وشرحها في كتاب اسمه جامع العلوم والحكم، وهذا من أفضل الشروح. وهناك شرح للدكتور محمد يسري، وقلت لكم هذا أفضل شرح، اسمه الجامع في شرح الأربعين النووية في مجلدين، واضح؟ وهو من أفضل الشروح على الإطلاق. وهناك من شرحه اسمه الفوائد التربوية من الأحاديث الأربعين النووية، وشرحه كذلك ابن رجب، عفوا ابن جماعة، وشرحه كذلك الكافيجي، وشرحه الطوفي، وهناك شرح ابن حجر. إذن هذا المتن شرحه عدة علماء، أما الترجمة فقد ترجم إلى عدة لغات، واضح؟ بل بعض العلماء يقول لا يخلو بيت من الأربعين النووية، واضح؟ وهذا يدل على سر مع يعني سر بين النووي بين الله سبحانه وتعالى. مميزات هذا الكتاب الاختصار، الاختصار، وأنه جمع أحاديث من جوامع الكلم. مميزات هذا الكتاب أن أغلب الأحاديث فيه صحيحة، أغلب الأحاديث فيه صحيحة. طيب أبرز المآخذ عليه سيأتي أنه ذكر بعض الأحاديث الضعيفة، ذكر بعض الأحاديث الضعيفة. الكتاب ذكر المؤلف رحمه الله فيه مقدمة ولم نعم ذكر مقدمة وخاتمة وأصل الكتاب. المقدمة بين فيها مقدمة حمد الله وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر سبب التأليف، ثم ذكر بعض القواعد الأصولية والحديثية، واضح؟ أما الخاتمة عندكم أغلب النسخ مثلا هذه الخاتمة يحذف منها فصل كامل، وإلا الأربعين النووية كما سيأتي معنا أن المؤلف بعد أن انتهى من الأربعين النووية جعل فصل في شرح الغريب، يعني الألفاظ الغريبة جعلها في فصل في نهاية الكتاب، واضح؟ لكن من يطبع الأربعين النووية يجرد هذا الفصل. إذن فالمؤلف رحمه الله ختم الكتاب بفصل يبين الألفاظ الغريبة، واضح؟ أما أصل الكتاب فالمؤلف ذكر فيه كم عدد الأحاديث؟ ذكر 42 حديثا. أما إذا حسبنا وفي رواية ف43 حديثا، واضح؟ هذه الأحاديث أغلبها في البخاري ومسلم أو في أحد الصحيحين. وكم عددها التي في البخاري أو مسلم أو في الصحيحين أو في أحدهما، كم عددها؟ 29. 29 حديث هذا في الصحيحين أو في أحدهما، وباقي الأحاديث ليست في الصحيحين، واضح؟ نحن نتحدث الآن عن في الصحيحين أو خارج الصحيحين، أما الصحة والضعف هذا شيء آخر، واضح؟ طيب إذن هذا إطلالة سريعة على الكتاب. طيب نبدأ بالمقدمة. اقرأ، من يقرأ؟ الأربع النووية، لكن أنا أريد في مقدمة، من عنده مقدمة؟ من عنده الأربعين النووية مع المقدمة؟ مقدمته مهمة لا بد منها. موجود عندك المقدمة؟ لا بد من قراءة المقدمة. من عنده نسخة؟ أنا أظن في كتاب موجود في الغرفة عندما في المكان الذي أضع فيه العطر. اتبه، وجد فيه مقدمة. لا بد من ذكر المقدمة لأن فيها مباحث أصولية. هذا أي شرح؟ هذا موجود المقدمة؟ نعم نعم هنا. نعم جميل، نبدأ بالمقدمة. نعم لا لا المقدمة مع المحاشية. تريد نختم الأربعين النووية بعد سنة؟ مقدمة الشيخ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين. المقدمة: الحمد لله رب العالمين. المقدمة في بعض النساخ البسملة، وهذه في الطبعة لم يذكر البسملة، وهذا لا، الأصل أن يذكر البسملة لأن النووي قال بسم الله الرحمن الرحيم، واضح؟ إذن فنقول الأولى بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا بدأ بالبسملة؟ يلا كم؟ خمسة، نجعلها ستة. أنتم الآن أصبحتم كل مرة نزيد واحد. الأول اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل القولية والفعلية، ثم اقتداء بالأنبياء، ثم سنن بسنن أهل العلم، ثم تبركا، نزيد سادسا إجماع العلماء على استحباب ذلك، واضح؟ زيد ذلك، ما أحد قال من العلماء وخالف في ذلك، إجماع العلماء على استحباب ذلك، واضح؟ جريا على سنن العلماء هذا سننهم في التأليف، لكن الآن إجماع، ما أحد خالف في ذلك، واضح؟ ستة أسباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واضح، لن نشرح البسمة، الحمد لله هذا واضح معروف. نعم. قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين. القيوم يعني القائم على غيره، واضح؟ يعني أن الأشياء لا تقوم إلا به. باعث الرسل صلواته وسلامه، باعث إيش معنى باعث؟ البعث والإرسال. نعم. إلى المكلفين لهدايتهم، إلى المكلفين يعني بعثها، بعث الرسل إلى المكلفين. نعم، ويدخل فيه الجن و الإنس لأن الجن مكلفون على الصحيح. نعم. وبيان شرائع الدين ويعني ومن وظائف الرسل بيان شرائع، جمع شريعة، والشريعة في اللغة قلنا مورد الماء، واصطلاحا ما سنه الله عز وجل على ألسنة أنبيائه. نعم. بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. بالدلائل جمع دليل، بالدلائل القطعية، ويعني بمعنى أن أدلتهم قطعية. هذا يريد أن يبين أن ما يدعيه المناطق أدلة قطعية، وأن الشريعة ليس فيها أدلة قطعية غير صحيح، واضح، بل الشريعة فيها أدلة قطعية. نعم. قال وواضحات البراهين. واضحات، واضح، البراهين جمع برهان، وعندنا حجة، وعندنا سلطان، وعندنا معجزة، وعندنا دليل. نعم. أعلاها السلطان، واضح، لأنه كأنه عليه التسلط، واضح. أحمده على جميع نعمه. أحمده، الأولى جملة اسمية، هنا جملة فعلية، مر معكم ليجمع بين هذا وهذا. وأسأله المزيد من فضله وكرمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار. بعضهم ذهب إلى أن القهار هو الاسم الأعظم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة. طبعا أفضل المخلوقين هذا على الإطلاق، وجرى الخلاف في تفضيل الأنبياء، تفضيل الملائكة على البشر، على صالح البشر، مسألة خلافية. نعم. المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة. المكرم بالقرآن، ما الدليل على أنه مكرم بالقرآن؟ ما الدليل على أن القرآن كرم ورفعة؟ وإنه لشرف لك، وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف. نعم. هنا وإنه لذكر، أي وإنه لشرف، فيه ذكركم، أي فيه شرفكم، أو على قول فيه ذكركم، أي ما تتذكرون به. نعم. المعجزة المستمرة على المعجزة له المعجز، المعجز هذا لم يرد معجزة في الكتاب ولا في السنة، معجزة، لكن هذا مما جرى عليه العلماء. نعم. وبالسنن المستنيرة للمسترشدين. السنن يعني الطرق المنيرة للمسترشدين، أي لمن طلب الرشاد. المخصوص بجوامع الكلم. أن النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه خص بجوامع الكلم. ما هي جوامع الكلم؟ الكلمات القليلة والمعاني الكثيرة. نعم. وفي هذا براعة استهلال، لماذا؟ لأن الأحاديث التي جمعها رحمه الله هي من جوامع الكلم. وجوامع الكلم هل لها خصوصية؟ نعم لها خصوصية، مر معنا. هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ فيه خلاف، وبعضهم أجاز فيما عدا جوامع الكلم. نعم. المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين. سائر بمعنى جميع، جميع. وآل كل وسائر الصالحين. وآل كل، أي الأنبياء وسائر الصالحين، يعني جميع الصالحين. نعم. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي، فقد روينا أو روينا، ها عندكم روينا، فقد روينا، فقد روينا، ما الفرق بينهما؟ وهل بينهما فرق؟ روينا أي أنا رويت، روينا أي روى لنا الشيخ، واضح؟ فمنهم من يفرق ومنهم من لا يفرق، والصواب التفريق بين روينا وروينا. روينا يعني رويت أنا نقلا عن مشايخ، أما روينا أي روى لنا أشياخنا. نعم. فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. في زمرة، أي في جماعة الفقهاء والعلماء. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، بل بعضهم قال هذا يعني ضعيف شديد الضعف. والحديث إذا تعددت طرقه هل يرقى إلى الحسن؟ ليس دائما، واضح. فهذا الحديث روي من طرق عدة، لكن اتفق الحفاظ على ضعفه. إذن الحديث الذي إذا اجتمعت طرقه ويرقى إلى الحسن أو الصحيح هو الضعف الذي ينجبر، لأن عندنا ضعيف ينجبر وضعيف لا ينجبر، واضح. وقل في مثل ذلك كما لو أن يعني عندك الآن 10 أشخاص كلهم قطعت أقدامهم، هذا كيف سيحملون شيئا أو كيف سيأخذون شيئا؟ لا، لكن إذا وجد واحد أعرج واحد أعرج ربما يأخذان شيئا، واضح. إذن الضعف ضعف ينجبر وضعف لا ينجبر، فهذا مما ضعفه لا ينجبر. إذن أراد المؤلف أن يبين لنا أن هذا الحديث هو سبب التأليف، واضح. نعم. وفي رواية بعثه الله تعالى فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، كلها ضعيفة. نعم. وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما يعني وإن كان هذا الحديث ضعيف، لكن العلماء ألفوا في الأربعين لمقصد آخر، ليس لهذا الحديث لكن لمقصد آخر. نعم. وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك. نعم. ثم محمد بن أسلم. إذن عبد الله بن المبارك ألف في الأربعين، لكن سبحان الله كم ألف العلماء وبقيت هذه الأربعين. المؤلف يشير لنا إلى فائدة تربوية، لا تنظر الناس يستغنون عني، افعل ما في وسعك، والتدبير هو لله سبحانه وتعالى، لا تنظر. إذن ما يحتاجون الناس أنا لا يمكن أن أنفع في شيء، وما أدرك الآن هو وجد ممن ألف قبله لكنه لم يتقاعس، ألف في الأربعين، فكتب الله لهذه الأربعين القبول. ومر معنا أن ابن حجر الهيثمي قبل أن يشرح كتاب المنهاج قبله كم؟ أكثر من 80 شرح، أكثر من 80 شرح، فما قال يكفي، لكنه شرح المنهاج، فشاء الله أن يكون الكتاب المعتمد في شرح المنهاج هو كتاب ابن حجر، واضح، مع غيره. نعم. وكذلك نستفيد فائدة تربوية الاعتراف بفضل الآخرين والأولوية لهم. قال فممن فأول من علمته ألف عبد الله بن المبارك. نعم. ثم يعني كما يقولون اعترافك بفضل الآخرين لا ينقص من فضلك شيء، ما ينقص من فضلك شيء. نعم. ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد المالكي، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين. لا يحصون من المتقدمين. إذن هؤلاء تقريبا قريب 20، ومع ذلك الشيخ لم يتقاعس، واضح. أنت افعل ما في وسعك، والقبول والنشر هذا هو لله سبحانه وتعالى. نعم. وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا. استخارة في هذا، ونحن نقول لشخص يعني يكون عنده شيء يعني يحتاج إلى استخارة، استخرت الله، يقول لا. الآن استخارة الله سبحانه وتعالى في هذا، وبعضهم مثلا يحضر دكتوراه أو ماجستير أو كذا، ما في الاستخارة، بل ما دعا الله يوما أن يوفقه الله، هذا عجيب. هذه 40 حديثا استخار الله، فلما عظم العلم في قلبه كتب الله عز وجل لهذا الكتاب القبول. فالعلم ينتشر بمقدار ما تعظم الله عز وجل في قلبك، كلما عظمت العلم كلما عظمك الله سبحانه وتعالى، فالجزاء من جنس العمل. والذي يأخذ العلم يعني بدون تعظيم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم أو لعظم. نعم. اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث. قول المؤلف رحمه الله وقد اتفق العلماء على جواز الحديث الضعيف، هذا ممن تقد على الإمام النووي في هذا الكتاب، فالمسألة فيها خلاف. بل مسلم، الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه يذكر أن المسألة فيها خلاف، بل يقول في الصحيح غني عن الضعيف. واضح؟ إذن الخلاصة، الحديث الضعيف هل يعمل به في فضائل الأعمال؟ أما في العقائد يعمل به؟ لا. في الأحكام لا يعمل به إلا عند من يراه أنه صحيح. نحن نقول في الأحكام الأصل أنه لا يعمل به، وقد يعمل به في بعض الحالات كما مر معنا في الأصول، وعندنا رسالة كاملة حول المسائل التي بنى عليها الإمام أحمد، هذا فقط الإمام أحمد، القول فيها على الحديث الضعيف. وكان يقول الحديث الضعيف احتمال صح أن يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أولى من القياس، لأن القياس محض رأي. واضح؟ أما الحديث في فضائل الأعمال فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من أجاز ومنهم من منع، ومن أجاز اشترط لذلك شروط. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، أن يندرج تحت أصل، ثالثا أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. واضح؟ لكن لو نظرنا للأحاديث الصحيحة، نحن ما فعلنا في ما طبقنا الأحاديث الصحيحة، فيأتي شخص ينتقل إلى الضعيف ويترك الصحيح، هذا من يعني من عدم الفقه. كما أن بعض الناس يذهب إلى المسائل الخلافية، وعندنا مسائل متفق عليها، فابدأ بالمسائل المتفق ثم انتقل إلى المختلف. واضح؟ نعم. إذا فقول الشيخ اتفق، هذا ليس على إطلاقه. نعم. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب. إذن هذا هو السبب، المؤلف رحمه الله استشعر أن عليه مسؤولية فألف هذا الكتاب، فكتب الله عز وجل له القبول. الإنسان عندما يستشعر المسؤولية، إذا استشعرت المسؤولية التي عليك ستبدع فيما أنت تستطيعه. واضح؟ لا يلزم أن تصل إلى 100%، لكن ما أستطيعه أنا أبدع فيما أستطيع، أستشعر المسؤولية مباشرة أنت تستطيع ذلك. واضح؟ في بعض الأوقات أنت تقول ما أستطيع، ما نستطيع نجلس مثلا بدون كهرباء، فإذا حصل حادث مثلا وانطفأت الكهرباء إجبارا، ستنام بدون كهرباء وستتمتع بالجو بأجمل تمتع. لماذا؟ تكيفت مع الجو، استشعرت أنه ما موجود. واضح؟ وهكذا. لذلك الإنسان يحاول أن يستشعر، أنت دخلت في جامعة، استشعر أنك دخلت في الجامعة، وأن تقتطع وقت، تقتطع جهد، تقتطع مال، إذن لابد أن تستشعر هذه. حضرت درسا، استشعر هذه المسؤولية، وهكذا في كل شيء. وقاله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي. إيش معنى نظر الله امرأ؟ يعني جمل الله وجهه، جعله ناظرا حسنا بهيا. واضح؟ وجهه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين. إذن منهم من جمعها في العقائد. نعم. وبعضهم من وبعضهم في الفروع. في الفروع، يعني قد يأتي بحديث للصلاة وحديث للصيام وحديث، وهذا لا مانع. يعني كما أن الفقهاء يؤلفون مثلا، يؤلفون متون فقهية، لا مانع أن تكتب أنت حديث في الطهارة، ثم حديث في الصيام، ثم حديث في الزكاة، ثم حديث في الحج، ثم تعلمها الطالب الصغير يعني يكبر على حفظ الأحاديث. نعم. وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد. يعني 40 في الجهاد، 40 في الزهد. نعم. وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة. والمؤلف رحمه الله تعالى يشير لنا إلى بعض العلوم التي لا ينبغي أن تهمل. نعم. وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وانظر كيف الإحسان الظن. فقد رأيت الجمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. إذن المؤلف جاء، إذن مقصد من مقاصد التأليف، المؤلف يشير إلى مقصد التأليف. العلماء يذكرون أن مقاصد التأليف كم؟ 7، وبعضهم يجعلها 8، من ضمنها جمع المتفرق. فهو يقول هذا ذكر في باب كذا، وهذا في كذا، وهذا في كذا، أنا أتيت أجمع. واضح؟ إذن فقد يكون من مقاصد التأليف الجمع. واضح؟ نعم. وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. إذن الحديث الأصل عند شرحنا لهذا الكتاب أن نركز على القواعد. نعم. وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. يعني هو سيجمع الأحاديث الذي قال عنها العلماء هذا نصف الدين أو هذا عليه مدار الإسلام. واضح؟ ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيح. قوله صحيحة هذا ليس على إطلاقه، فقد أخذ عليه بعض الأحاديث كما سيأتي معنا. نعم. وغالبها في الصحيحين. نعم، وفى بهذا. نعم. ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. وأذكرها محذوفة الأسانيد. هذا يريد أن يبين لنا أن الأصل أن العلماء سابقا يذكرون الأحاديث بالسند وتحفظ بالسند. واضح؟ حتى بعضهم قال يعني انتقد أول من حذف السند، لأنه كيف ترقى إلى السطح بدون سلم؟ لا بد من ذكر السند، وسابقا كانوا يحفظون بالسند، لكن لما قصرت الهمم حذف السند. واضح؟ ثم الآن نحن نحذف الصحابي وهكذا. وسيأتي من يروي كل الأحاديث بالمعنى. نعم. وأذكرها محذوفة الأسانيد. بل ونسأل الله السلامة والعافية، بل وجد من يطعم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ليسهل حفظها. إذن هذا ليسهل حفظها، وهذا مقصد من مقاصد العلم الحفظ. ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. هذا في ضبط خفي ألفاظها، فالأصل أن يطبع الكتاب مع هذا الفصل. نعم. لكن قلت لكم المطابع تتصرف الآن، ما لماذا يحذف المقدمة ولماذا تحذف الخاتمة؟ نعم. الإمام النووي هل أراد هكذا الكتاب؟ لا، لم يرد هذا، لو شاء لحذف المقدمة هو، لكن هو جعلها لمقصد. نعم. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي وإليه التفويض وإليه التفويض والاستناد، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. نعم. واضح هذا؟ هل في إشكال في المقدمة؟ بسم الله. نعم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله تعالى عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ الكتاب بهذا الحديث للتنبيه على مسألة مهمة وقاعدة أساسية، وهي الإخلاص، وهي الإخلاص، كما فعل البخاري رحمه الله تعالى، فبدأ صحيحه بهذا الحديث، وجرى على ذلك أكثر العلماء، جرى على ذلك أكثر العلماء لينبهوا على مسألة عظيمة وهي مسألة الإخلاص. فإذا مقصد المؤلف في المقصد العظيم في هذا الحديث هو التنبيه على الإخلاص، وهو أس الأعمال، وهو أس الأعمال، والإخلاص به يتغير العمل، وقد يثاب على نعم، وقد يثاب على شيء عادي ويكون الثواب عظيم، كما في المرأة التي سقت البغي التي سقت كلبا، وقد يجعل العمل الذي ظاهره الصلاح سبب موجب لدخول النار، كما في حافظ القرآن والمتصدق والمجاهد في سبيل الله، فالنية لها أمر عظيم. إذن قال عن أميري، عن حرفه جر، أميري مجرور، الجار والمجرور له متعلق، فأين متعلق الجار والمجرور؟ تقديره أروي أو أذكر أو أسند. واضح؟ إذن عن أميري، وطيب الأمير يعني من تولى أمارة، المؤمنين هذا إضافة، يعني هو أمير للمؤمنين، أمير للمؤمنين، فالإضافة على تقدير اللام. اختلف العلماء أول من لقب بأمير المؤمنين، فقيل عمر، أول من لقب بأمير المؤمنين عمر، قيل عمر وقيل غير ذلك. طيب وعن أمير المؤمنين أبي حفص، هذه كنيته أبو حفص، وما هو الحفص في اللغة؟ قيل الأسد، أحسنت، قيل الأسد، حفص في اللغة الأسد. طيب نعم، كنيته أبو حفص. عمر هذا اسمه ابن الخطاب، نعم اسم والده رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله تعالى عنه متى ولد؟ ولد بعد عام الفيل ب13 سنة، ولد بعد عام الفيل، يعني بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ب13 سنة. واختلف العلماء في متى أسلم، إما في السنة السادسة أو في السنة السابعة من البعثة، وليس من الهجرة، من البعثة، بمعنى أنه أسلم في مكة، واضح. واختلف العلماء في سبب إسلامه، وكل الروايات التي وردت ضعيفة، فبعض الروايات أنه قرأ سورة طه، وفي بعض الروايات أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الكعبة فسمع القرآن، لكن اتفقت الروايات على أن سبب الإسلام الرئيسي هو قراءة القرآن، هو وصول القرآن إليه، تأثر بالقرآن، واضح. ثم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم نعم أعز الإسلام بأحد العمرين، واضح. وتوفي رحمه الله تعالى في سنة 23 من الهجرة، قتله أبو لؤلؤة المجوسي، نعم أبو لؤلؤة المجوسي، وقبره يزار ويعظم في إيران الآن، واضح. طيب عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد كان إسلامه فتحا وإسلامه نصرا للإسلام والمسلمين، مع أن أخاه أسلم قبله، لكن ليس العبرة بالكثرة والعبرة بكذا، العبرة بالأثر، لأننا قلنا الإنسان له عمران، عمر زمني وعمر إنتاجي. العمر الزمني 20 سنة 30 سنة، العمر الإنتاجي هو ما الذي حققته، حققت صفرا عمرك صفر، حققت شيئا، إذن هذا يسمى العمر الإنتاجي. فمثلا النووي عمره تقريبا 45 سنة، هذا العمر السنوي، لكن العمر الإنتاجي لا أكثر من ذلك، واضح، عمره الإنتاجي أكثر من ذلك. نعم. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب.